وعن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. هذا نص في الهدي، وهل ينجر ذلك إلى الضحية؟ الجمهور يقولون لا، لأنه في بعض الروايات أن كل إنسان محمول على ضحيته يوم القيامة، فيبقوا 7 يشتركوا على بدنه، ولا كل واحد يبغى له مركوب خاص.